مانيبيليشن بالسليم ما يبقى احتمال الانفكشن نيجليجبل يعني قليله قوي. لو حصل انفكشن هيبقى بيكتشر ايه؟ بيكتشر بتاع انفكشن لور ابدومينال بين بقى وفيفر ورايدرز وانفكتد ديسشارج المنظر ايه. طب لو حصل انفكشن اعمل ايه؟ يعني ركبنا لوب وجات لك العياده بعدها ب 10 ايام كده حاجه عندها بيكتشر بتاع انفكشن اعمل ايه؟ اشيله ولا ادي انتبيوتكس ولا اعمل ايه بالظبط؟ ولا اعمل اثنين؟ هو مش مستحب قوي المانيبيليشن في وجود اكتف يعني لو لقيت عيان عندها دلوقتي اكتف اواس وانت ما عرفش ليه بيسووا الشد. يعني لو جات لك واحده عندها بيكتشر اوف انفكشن وهي مركبه اي دي تعمل ايه؟ اول حاجه ادي هيفي انتبيوتكس عشان الحق التيوبس بتاعتها قبل ما تشيل السبوس وما حاولتش اشيله دلوقتي. مش عايز اعمل اي مانيبيليشن في وجود اكتف انفكشن. فانا هدي انتبيوتكس ولما الحراره تنزل ابقى اشيله. هدي انتبيوتكس وبعدين لما الحراره تنزل ابقى اشيله. مش حاجة ان انا اشيله الا لو الحرارة نزلت. لو بقى اديت انتبيوتكس والحرارة ما نزلتش ساعتها اشيله لان ممكن يكون هو وجوده اللي جوه ده هو اللي مخلي الحرارة ما تنزلش. ايه عشان ما يرجعش انفكشن تاني ده؟ هو جاب لنا مشاكل؟ ده تاني كومبليكيشن ممكن الاي او دي يعمله ممكن يؤدي الى انفكشن. الاي او دي ممكن يبقى يعمل كومبليكيشن كمان اللي هي ديسشارج. هو في نوعين من الديسشارج دول جامدين قوي وانتوا تعرفوا تفسروهم. قد يكون نان انفكتد وقد يكون انفكتد. ده يحصل مع ايه وده يحصل مع ايه؟ نان انفكتد ديسشارج ده جزء من ايه؟ جزء من البريكولر وارد طيب. والانفكتد ديسشارج ده لو حصل انفكشن بالفعل كويس. ده كيشن رقم 3. كومبليكيشن نمرة 4 از بين. بين ده يحصل امتى؟ البين يحصل لو انت بتركب الاي دي طلعت من الناحيه الثانيه عملت بيرفوريشن ممكن يبقى فيه بين. دي حاجه. تاني حاجه ممكن يبقى فيه شويه مايلد كوليك بعد التركيب ودي حاجه عاديه. ممكن يبقى فيه سيفير بين ومعاه فيفر ورايجرز وانفكتد ديسشارج وده مع مين؟ مع انفكشن. ممكن يبقى فيه كوليكي بين جامد قوي ده انديكيتنج انه بيحصل له اكسبانشن بيوقع يوترس بيتروبر. ساعتها لما تجيلك العيال عندها كراكس قويه قوي كده لما تحط سبيكرا وتبص هتلاقي نص الاي دي ده طالع بره طالع بره السيرفس. يعني السيفير كوليكي بين ده انديكيت ان هو بالفعل ستارتنج اكسبانشن. يبقى هو البين ممكن يكون اكيوت بين مع التركيب لو حصل بيربوريشن. ممكن يكون بين ومعاه انفكتد ديسشارج والكلام ده معناه انفكشن. ممكن يكون كوليك بين ده ستارتنج اكسبانشن. ممكن يدي لو باك بين مش احنا قلنا انه بيزود احتمالات انفكشن. ممكن يحصل انفكشن في السيرفكس يحصل سيرفيسايتس ويدي لو باك بين تحس بالحراره من تحت كده بيوجعها نتيجه لوجود سيرفيسايتس. وممكن يدي اشكال مختلفه بين البين. الكومبليكيشن اللي بعد كده بريجنسي. طبعا بريجنسي ده كومبليكيشن هو محطوط اساسا ليه ده؟ عشان يمنع الحمل. لا يبقى الحمل از كومبليكيشن ده اكيد يعني. بس هو الحمل هنا في نوعيه من اثنين يا اما انترا يوتراين او اكسترا يوتراين. دي بقى عايز كود ايه انا كده شويه ولا حمل كويس؟ ايه حكاية بقى الانترا يوتراين بريجنسي والاكسترا يوتراين بريجنسي؟ الاي يو دي بيزود احتمالات اكسترا يوتراين بريجنسي. لا مفيش عليه كلام لا جدال يعني كده. اكسترا يوتراين بريجنسي يعني ايه؟ يعني اكبر. الاي يو دي بيزود الاكبر. هو ناخد معلومات كده نحطها جنب بعضها. الاي يو دي بيمنع الاوبريشن ولا لا؟ ما بيمنعش الاوبريشن. يعني بيحصل اوبريشن وبيحصل فيربيلايزيشن. امال هو بيمنع ايه؟ بيمنع الامبلانتيشن جوه اليوتراين كامل. انما ما بيمنعش الامبلانتيشن بره اليوتراين كامل. صح؟ وبالتالي ممكن يحصل امبلانتيشن في التيوب. خصوصا لان الاي دي بيزود احتمالات الايه؟ الانفكشن. انا احكي لكم الحكايه كده زي ما هم مشوا فيها بس ايه؟ ركزوا معايا عشان يفهموا. هو بعد ما عملوا الاي دي وابتدوا بقى يدرسوه ويقيموه كطريقه للكونتراسبشن هو كويس ولا لا؟ طلعت ناس قالوا ايه؟ ده احنا ملاحظين كده ان الناس اللي مركبين اي دي ده بيجي لهم اكتئاب. وبعدين ناس تانيه ردوا عليهم قالوا لهم لا اصل انتوا هو عشان هو بيمنع الحمل جوه ما بيمنعش بره فده اداه انطباع ان في اكتئاب. جميل. فاهمين المعنى؟ يا هو بيمنع الحبل انترا يوتراين انما ما بيمنعوش اكسترا يوتراين. راح يجي لي فورس امبريشن انه بيزود الاكسترا درايف، هو بيدورش هو بيمنع، لا هو بيمنعش ده، وبعدين يرجع وابد وبالفعل انه بيزود الكوبلنج. ده اخر كلام بقى، بيزود الكوبلنج بقى جديد، لان الاي او دي ممكن يعمل مايلد فورم اوف سالبنجايتس، صوره بسيطه كده من السالبنجايتس. نفهمها واحده واحده. ركبت اي او دي وما كانش الامور كويسه، ولا ما كانش متعقب كويس، ولا فحصل مايلد سالبنجايتس. كلها مايلد دي تؤدي لحاجتين، العين هتعديها في وسط شويه الكوركس والكلام ده، وممكن قوي تعدي على البيشنت وبالتالي تعدي على الدكتور وما تتعالجش عشان هي مايلد، يعني السيفير بالفعل، انما المايلد هتعدي. والمايلد هتقفل التيوب بالكامل ولا هتضيق التيوب؟ هتضيق التيوب. لو التيوب اتقفل بالكامل يبقى العينه مش هتحمل خالص، لا، انما لما التيوب يبقى ضيق ده بيزود احتمالات الاكتئاب. وهو بالفعل الاي او دي من الاخر كده بيزود الاكتئاب. حتى لما نروح ناخد موضوع التوبيك هتلاقي من ضمن الفاكتورز اللي هي بتؤدي الى التوبيك استخدام الاي او دي بيزود الاكتئاب. وده برضه يفسر ليه لما واحده يجي لها التوبيك قبل كده ما نرجعش بقى نستخدم فيها الاي او دي تاني. هو بيزود الاكتئاب. ايه ده؟ اقول لك نسبه بسيطه بس بيزودها، ده اكيد. في بقى اي او دي بيزود الاكتئاب بنسبه مش بسيطه. مين ده؟ اللي هو الاي او دي اللي محطوط عليه بروجستيرون، ده اللي انا قلت لكم هو فكرته وشكلها كويسه، انما براكتيكال سبيكينج هو مش كويس. لما يبقى اي او دي بيريليز بروجستيرون، بروجستيرون بيبطئ التيوبر موتيليتي. لما التيوبر موتيليتي تبقى بطيئه مش ده يزود احتمالات الاكتوبيك؟ يعني من الاخر خالص كده، الاي او دي بتزود الاكتوبيك ولا لا؟ الاي او دي بتزود الاكتوبيك، وخصوصا اللي بيزود الاكتوبيك اكتر واكتر اللي اسمه بروجستا سيرتي، ده اللي هو ميديكيتد بروجستيرون. يعني البروجستيرون بيأثر سلبيا على التيوبر موتيليتي، بيبطئ من التيوبر موتيليتي، فبيزود اكتر واكتر كمان الاكتوبيك. وده من ضمن الاسباب اللي بتخليها ما تستخدموش. يعني هو اوريدي الدوريشن بتاعه سنه بس يا دوبك وبيزود الاكتوبيك، عشان كده ما تسمعش عنه في السوق خالص، مش موجود في السوق، هو كلام نظري يعني. هو بيحصل حمل مع الاي او دي، اقدر ممكن يحصل حمل مع الاي او دي، خصوصا لو ايه؟ خصوصا لو الاي او دي ده بقى اكسبايرد بقى له مده والكفر كونتنت اللي فيه بقى قل وكده، ممكن يحصل فيلير. وحتى لو ما بقالوش مده، حتى لو الاي او دي ده راكب بقاله 4-5 اشهر، ممكن تلاقي انا جاي لك حالا. التاتوس كل طرق الكونتراسبشن كلها ليها حاجه اسمها فيلير ريت. كل طرق الكونتراسبشن ليها فيلير ريت، انما طبعا فيلير ريت بيختلف من طريقه للثانيه. في طرق ليها فيلير ريت قليل، وفي طرق ليها فيلير ريت عالي وهكذا. الفيلير ريت في طرق الكونتراسبشن بيتحسب بحاجه اسمها كذا، مش بالمية، لا مش بالمية، بيتحسب per 100 women per year. يعني مثلا يقول لك الطريقه دي الفيلير ريت بتاعها 1.5، بس ما بيقولوش عليه 1.5%، بيقول عليه 1.5 per 100 women per year. يعني اكشلي هو بيتحسب 1.5 مثلا في 1000 ممكن. ايه 1000 ممكن ده؟ اسمه ايه 100 ويمن؟ 100 ويمن يعني 100 واحده ست. كل ست بيجي لها كام سايكل في السنه؟ 10 سايكل. بيجي لها 12 سايكل، حاجه بقى 12 سايكل في 100 واحده يبقى 1200 سايكل. يعني لما 100 واحده ست يستخدموا الاي او دي لمده سنه، يبقى الاي او دي منع الحمل في 1200 سايكل. بس هو ما اقدرش اقول انه منع الحمل مره، هو منعه على مدار السنه 12 مره. ومره ونص هي اللي خيبت، مفيش حاجه مره ونص، طبعا مفيش نص حمل يعني، وعلى حسب بقى العدد بتاعهم يعني. هو ده الفيلير ريت كده. الفيلير ريت 1.5 في 1200، بس ده اسيومنج ان الاي او دي ايه؟ راكب بالطريقه الانسب يعني، او الطريقه المثلى يعني. يعني لو انت مركب اي او دي صغير شويه على الكاميدي، لو انت مركب اي او دي الفرعيه بتاعته خلصانه حاجه كده، يبقى الفيلير ريت هيزيد. احسن حاجه خالص هو في فيلير ريت برضه، يعني في احتمال فيلير للاي او دي. جات لك واحده بقى وتقول لك ان انا مركب اي او دي وتدور ما جاتش شهرين. تعالى نفكر كلينيكال شويه كده. جات لك واحده وبتقول لك ان انا مركب اي او دي بس الدوره ما جاتش شهرين. اول حاجه تفكر فيها ايه؟ بريجنسي كويس بس ناقصه كلمه. اكتوبيك بريجنسي. اول حاجه لازم تيجي على بالك از اكتوبيك بريجنسي. ده نوع خطا. بريجنسي هي بريجنسي خلاص، معلش سوري طلعت اهو خلاص بقى بريجنسي وانت قايلها يعني. انما اكتوبيك خطا. فلازم لما واحده مركبه اي او دي تيجي تقول لك ما جاتش شهرينها، تاكد انها ما عندهاش بريجنسي وخصوصا اكتوبيك بريجنسي. المهم بقى ايه؟ طلع انه في انتر كرايم بريجنسي، انا هتصرف ازاي بقى لو في انتر كرايم بريجنسي؟ احط سبيكولم وضع على الفتله، مش في فتله بروجيكتنج من السيرفكس؟ في فتله بروجيكتنج من السيرفكس. ادي الفتله ايه اللي بروجيكتنج من السيرفكس. فانا احط الانجرام وادور على الفتله دي. وارد ان انا الاقي الفتله دي وارد ما الاقيهاش. ليه ما الاقيهاش؟ لانه كل ما اليوترس بيكبر كل ما الاي دي بيطلع معاه لفوق والفتله دي تبقى ريتراكتد بتتسحب لفوق. كل ما حجم اليوترس بيكبر كل ما الاي دي بيتحرك معاه ولازق في الوول فبيطلع لفوق والفتله هتبقى ريتراكتد. لو لقيت الفتله اعمل ايه؟ امسك الفتله واشدها. كويس؟ طب ولو ما لقيتش الفتله تبقى في حالها وما تروحش. تبقى وخلاص على كده. طب ايه اللي هيحصل لو انا شديت الفتله؟ وايه اللي هيحصل لو ما شدتش الفتله؟ لو سبت الفتله دي جوه يعني انا مش شايف الفتله خلاص وبالتالي ما وحش انا مش شايفها طب خلاص خليك. اللي هيحصل احتمالات الابورشن 50% يعني واحده حامل على لوب واللوب ما زال في مكانه احتمال انها تسقط 50%. كويس؟ طب اللوب ده مش هيعمل حاجه في العين؟ لا مش هيعمل اي حاجه خالص في العين. يعني ياما ناس حملت على الوالد ومفيش اي مشكله خالص. بتنزل بعد كده بعد ما تسد دي تولد بتلاقي اللوب ده لازق في البلاسنتا لازق في الدفرينس حاجه كده. هما لما يشرحوا لك اوقات ممكن يقولوا لك بتلاقي العيل ماسك اللوب في ايده. طبعا مفيش عيل بيبقى ماسك اللوب في ايده يعني. هي هو الفكره حد ايه لازق في البلاسنتا لازق في هو ده هزار طبعا. نازل في البلاسنتا نازل في الممبرينز ان انا مش هيعمل مشكله خالص. مفيش عيل مثلا نزل عريض عشان كان في لوب في الممبرينز. هو في احتمال ابورشن 50% ومفيش احتمالات مشاكل غير كده مفيش مشاكل في البيبي يعني. طب ايه اللي انا بستفيده لو شديت الفتله؟ يعني لما هو الحكايه كده امال انت عايز تشد الفتله دي ما تسيبها وخلاص. ليه عايز تشد الفتله؟ لان انا لو شديت الفتله ونزلت اللوب احتمالات الابورشن بتنزل الى 25%. يعني لو عرفت الاقي الفتله وشدتها احتمال الابورشن بيبقوا لي 25% اقل 25% بس مش 50%. هو مفهوم طبعا ان انا مش عشان انا مركب الاي دي ما بديش معاه جارانتي الاي دي يعني مش لو حملت يبقى حاسبها مخصوص. اصل فينا بعضكم بيفكر كل سنه بتسال السؤال ده. طب لما انت حاطط الاي دي طب ما تسيب الفتله يبقى خليها تسقط. لا انا مش عايز اسقط وانا مش دعوه انا ركبت الاي دي وخلاص. هي حملت بعد كده مش دوري بقى ان انا اسقطها ماليش دعوه. يعني هو ركب الاي دي والست حملت خلاص انا بسرعه على ايده بريجنسي. انتهينا بقى يعني انت عايز الافضل للبريجنسي ده هو مش عشان انا مركب الاي دي بحط وراه لغايه ما اخلص. فدي كده القصه بتاعت بريجنسي. بريجنسي بتدخل الى انترا تراين واكسترا تراين ما ينفعش وانت من الباقي. يلا هنكمل الموضوع بتاع الاي او دي. احنا كنا واقفين عند الكومبليكيشنز المشاكل اللي ممكن تحصل مع الاي او دي نمره واحد بليدنج نمره اثنين انفكشن نمرة ثلاثة ديستشارج نمرة أربعة بين ونمرة خمسة إنه يحصل بريجنسي أيذر إنترايتراين أو إكسترايتراين بريجنسي. دي الكومبليكيشن نمرة خمسة. ممكن الكومبليكيشن اللي بعد كده إنه يحصل إكسبانشن أوف ذا أي دي. إكسبانشن يعني يطرد يقع يعني. كويس؟ وارد إن الأي دي يقع ممكن يقع ولو هيقع تفتكر يقع أكتر أيام إيه؟ ايام المنستريشن بالظبط كده لانه ايام المنستريشن سيرفكس بيفتح شويه وبيبقى فيه شويه كرامبس بيبقى فيه فلو اوف بلاد فممكن مع كرامبس مع الفلو اوف بلاد خصوصا لو السيرفكس مفتوح شويه يحصل اكسبانشن للاي او دي. الانواع اللي بيحصل لها اكسبانشن هي الانواع اللي ممكن يكون السايز بتاعها مش مناسب. واحنا اتفقنا ان الليبس لوب ات كمز ان ديفرنت سايزز بس الليبس لوب ده مش موجود خلاص بتفتح. اللي موجود الكابر اي او ديز. الكابر اي او ديز بقى هم نفسهم في منهم سايزز. انا ما قلتش ان ودين النوع المعين في سايز يعني الكابر دي كله حجم واحد الكابر 7 كله حجم واحد انما الكابر 7 اصغر من الكابر دي. يعني يوم الواحد يحط ساوند ويقيس السايز بتاع الريتراين كافيتي ويلاقي الكافيتي دي حجمها ريزنبل يعني حجمها عادي او اكبر سنه من العادي يبقى الانسب ان انا اختار كابر دي. يوم ما الاقي الكافيتي دي اصغر شويه من العادي يبقى الانسب لليوزر دي ان انا اختار لها الكابر 7. تمام. الاكسبانشن بيبقى معاه ايه؟ بيبقى معاه كوليكي بيت. ممكن الاكسبانشن البيشنت تلاحظه ممكن ما تلاحظوش. يعني ممكن البيشنت تلاحظ انه حصل اكسبانشن تجيلك بسيفير كوليكي بين وانت تلاقي الاي او دي نصه طالع بره. كويس. وممكن بقى لو كان السيرفكس ده جابنج والاي او دي نزل طرد على طول كده ممكن يتربي في وسط الحاجات المنسولار فلو والكلام ده والعيال تحس ان في خرب ممكن يحصل اكسبانشن ولا هي ولا دريانه بيه بس اتس ون اوف ذا كومبليكيشنز الاي او دي ويحصل اكسبانشن. اقل نوع ممكن يحصل له اكسبانشن هو المالتي لود. مالتي لود احتمالات الاكسبانشن معاه قليله جدا. ليه؟ عشان شكله عامل كده. السنان اللي فيه هنا دي بتخليه كل لما يعيد يحصل له اكسبانشن يبقى امبدد اكتر. متخيلين ولا مش قوي؟ يعني عايزين ان ده كله على بعضه كده لو تخيلت ان ده بينزل لتحت كل ما هينزل لتحت كل ما الاطراف دي هتغطس اكتر جوه الاندويد وما ينزلش. ولا مش صعبه يعني. اصلا يعني اتهبل كده بالصدفه ان انا بصيت لقيت اكسبريشن تحت مش فاهم يعني ولا لا. كل ما هيحاول ينزل كل ما الاجزاء دي هتبقى امبادد اكتر في الاندويد. فلو الواحد ركب اي او دي وبعدين اي او دي حصل له اكسبرشن يبقى لما تيجي تركب واحد تاني ان كنت هتركب واحد تاني هتجيلك تاني يعني. بس لو هتركب التاني هتركب مالتي لود. مالتي لود اقل واحد ممكن يحصل معاه اكسبرشن. من ضمن الكومبليكيشنز الثانيه كمان الاي او دي از ديفيكلت ريموفال. يعني ممكن تيجي تشيل الاي او دي ما يتشالش. خصوصا كل ما يكون بقاله مده كل ما الاي او دي بيقعد مده كل ما يغطس قوي في الاندوميتريوم وبيتكون فوقه حاجه اسمها اندوميتريال بريدجز. يعني هو يغطس جامد يبقى ديبلي امبادد في الاندوميتريوم. او ممكن يحصل حاجه بنقابلها كتير تلاقي حد جاي يشيل الاي او دي شد شده جامده الفتله اتقطعت. ولو الفتله اتقطعت من هنا ورايح بقى الريموفر هيبقى صعب. فممكن واحده تجيلك تقول لك انها راحت لحد كان بيشيل لها الاي او دي والفتله اتقطعت ومعرفش يشيله وبعدين تجيلك انت يمكن انت تعرف تشيله. برضه الريموفر هيبقى ديفيكولت. لو لقيت بقى ان هو الريموفر بتاع الاي او دي ده ديفيكولت فشد على الفتله كده شده والثانيه مش راضي يطلع رحت شادت شده جامده الفتله اتقطعت. اتصرف ازاي؟ ما لازم اشيله بقى. هتشيله بانك تعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن اوف دي سيرفايكال كانال. اكسبلوريشن للسيرفايكال كانال يعني بندخل اله جوه السيرفايكال كانال. في اله طويله ورفيعه كده حاجه اسمها بوزمان فورسز. بوزمان فورس دائره طويله ورفيعه. فالمهم انها تبقى طويله ورفيعه عشان تبقى مش محتاجه ايه تبقى مش محتاجه دايليتيشن للسيرفس. فاحنا بنعمل فيها بلايند اكسبلوريشن للسيرفايكال كانال. يعني ايه بلايند اكسبلوريشن للسيرفايكال كانال؟ يعني انا بخش في الاله دي وهي مقفوله كده بلايند يعني مش شايف حاجه خالص. بدخلها جوه السيرفايكال كانال وافتح واطلع مش هيطلع حاجه. بدخلها تاني وامسك واطلع مش هيطلع حاجه. مره في يوم هتمسك يا الفتله يا الفيرتيكال لمب بتاع الاي دي وهتطلع معاك. ده اسمه blind exploration of the cervical canal using Bozeman forces. بعد بمسكه بالبوزمان فورسز شد شباب يطلع خلاص هعمل dilatation و curvature. بس ده معناه ان هو deeply embedded في الاندوميتر مش هيطلع الا لما اتحط الاندوميتر. فلو بقى مرضيش يطلع برضه بالexploration of the cervical canal ده هنضطر نعمل ايه؟ dilatation و curvature. complication اللي بعد كده اللي ممكن يحصل perforation مع الـ IUD. وارد انه يحصل بيرفوريشن. اي دي يعمل بيرفوريشن للدرايفر. البيرفوريشن ده من الممكن انه يحصل during insertion وانت ما تحسش بيه خالص ولا انا بحس بيه. يعني هو اليوترس نورمالي انتي فيرتكس possibly بيبقى ريتروفيرتد. لما بنركب الاي دي المفروض بصوا هنا بس عشان تتخيلوا اختصر بقولوا في عيالي. لما الواحد بيركب الاي دي المفروض ان احنا بنمسك الانتير ليب اوف ذا سيرفكس في اله اسمها فورسيلا ونشد جامد على الانتير ليب اوف ذا سيرفكس عشان البودي اوف ديوترس يجرى له ايه؟ يتفرق. لما البودي اوف ديوترس انا بمسك كده في الفورسيلا وشد تحت البودي اوف ديوترس بيتفرق. لما يتفرق اقدر ادخل الاي او دي. انما لو ما شدتش جامد في الفورسيلا اليوترس مازال مبني على نفسه كده فتيجي تدخل الاي او دي تعمل فيه بيرفوريشن. وبالعقل كده لما اليوترس يبقى انتي فيرتد زي ما مرسوم قدامك لما اليوترس يبقى انتي فيرتد احتمالات البيرفوريشن تبقى اكتر في البوستيريور وول. ولو كان العكس برضه لو اليوترس از ريترو فيرتد هيبقى احتمالات البيرفوريشن اكتر في الانتيريور وول. تمام؟ ده وارد ان هو يحصل بيرفوريشن بالشكل ده. على فكره البيرفوريشن بقى مركزين معايا البيرفوريشن ممكن يبقى معاه فين؟ ممكن وانت بتعمل بيرفوريشن سواء وانت بتدخل الساوند في الاول او انت بتدخل اي دي ممكن يبقى فيه فين؟ وممكن جدا يبقى البين فيري مينيمال. مش شرط انه يبقى فيه سيفير بين. مش شرط انه يبقى فيه سيفير بين. يعني وانت بتدخل اي دي ممكن العياله تعمل يعني كده يا دوبك حركه بوشها حاسه بشويه الم ولا تقول لك في شويه وجع ولا حاجه فانت تعديها على ان هو ده الوجع البسيط اللي بيحصل مع تركيب الاي دي. لا لا لا طبيعي مفيش حاجه وبتاع ولا انت دريان ويحصل بيرفوريشن. يعني ممكن يبقى فيه بين والواحد يحس ويعرف انه عمل بيرفوريشن وممكن يبقى مفيش بين والبيرفوريشن يبقى سايلنت. او يبقى فيه مينيمال بين والبيرفوريشن يبقى سايلنت. لو انا شخصت انه حصل بيرفوريشن لو شكيت انه حصل بيرفوريشن هعمل ايه؟ انا شاكك كده ان انا وانا مركب الاي دي ده ظاهر حصل بيرفوريشن هروح جايب الساوند وداخل الساوند هدخله في نفس السكه اللي ماشي فيها الاي دي. المفروض الساوند لما يخش جوه اليوترس اللي بيحط في الفانوس فبيقف هنا هتدخل الساوند يعمل ايه؟ يخش ولا شكله ده يقف ازاي بقى ودانك بتحمر بقى لان انت عملت ايه كالكوليشن بالفعل يعني. بس ده معناه اللي حصل كالكوليشن وبالاخر الساوند هلاقي ساوند بيعدي ابعد من حجم اليوتروس انه حصل بالفعل كالكوليشن. تمام؟ طيب لو تأكدت ان في بيربوريشن اثناء التركيب هعمل ايه؟ والله خلاص بقى نصرف نظر عن التركيب ده وخلي البيشنت اندر اوبزرفيشن. طيب هتفضل شويه اندر اوبزرفيشن هو في الغالب خالص خالص خالص مش هيحصل مشكله دلوقتي لانه البلاد سبلاي بتاع النون بريجننت يوترس مش كتير وبعدين اليوترس از كونتراكت مايل اورجن يعني حتى لو انا عملت بيربوريشن وفي فيسل كده اتفتح اي دواء بيعمل كونتراكشن هيوقف البليدنج خالص ففي الغالب خالص مش هيحصل مشكله. هتقول لها هخليكي معانا كده تحت ملاحظه شويه مش هيحصل مشكله هنفرض جدلا انه حصل مشكله في ايفيدنس اوف انترنال هيموج يبقى لازم افتح يعني لو كان في ايفيدنس اوف انترنال هيموج على اوضه العمليات بقى ده فرصه كويس لو انا في الغالب مش هيحصل في الغالب خالص مش هيبقى فيه سجل بليدنج ولا حاجه وانا اقول لها تروح على كده ولا بندور لها على طريقه ثانيه المانع اتعمل هو دلوقتي في الغالب مفيش مشكله المشكله هتبقى قدام الليبرس ده والهيل بايس كورنر هيبقى فيه فايبر ستيشن. عارف المشكله تظهر امتى؟ بعد ما البيشن دي بعد سنه ولا اثنين لما تبقى تحمل. لما تحمل هنا في سكار والسكار ده هيجي في اواخر الحمل ضغط ويفرقع وده اللي بيفسر منظر غريب قوي قوي تشوفه. تلاقي واحده جايه تولد لتاني مره مثلا وعاديه خالص واول ولاده ولاده طبيعيه وظريفه جدا وكل اللي انت عايزه. ويا دوبك في اول ولاده وانت بتقول يا هادي تلاقي ضغط فرقع من غير اي سبب واضح. دي كان عندها بيركوريشن صدر. تمام؟ يبقى دلوقتي عشان نلم بقى الكلام ده لو حصل بيرفوريشن ممكن احس بيه او اضرب بيه وممكن ما اضربش بيه بس لو حسيت بيه يبقى هنوقف البروسيدور ونخلي العيانه عند اوبزرفيشن وفي الغالب مش هيحصل حاجه وهنقول لها تروح وتستخدم طريقه ثانيه في الكونتراسبشن لان لازم يتكتب في الريكوردز ان دي حصل لها بيرفوريشن لان دي عرضه ان يجي لها بعد كده ربش اليوترس لما تحصل كويس. وارد بقى ان البيرفوريشن ده لا العيانه تحس بيه ولا الدكتور يحس بيه ولا حاجه خالص واليوترس قصدي امين الاي دي دلوقتي جوه بطنها بقى خلاص بره متراكم راح تجيلك بعد شهر ولا اثنين تقول لها ها الفتل محسوسه مش كده تقول لك ولا في فتل ولا حاجه خالص مفيش فتل لان الاي دي دلوقتي جوه بطنها مش في اليوترس. لو لقيت الاي دي ده عامل بيرفوريشن وموجود بره اليوترس اشيله ولا ما اشيلوش ده سؤال ويجي يعني اساسي يعني الاي دي ده موجود بره اليوترس سيبه حاله ولا اشيله؟ بصوا هو اللي ممكن الحاله الوحيده اللي ممكن يتساب فيها في حاله لو كان ليبس لوب ومش عامل فيلترز. الليبس لوب اصله محطوط عليه كابر ولا لا؟ الليبس لوب مفيش عليه كابر وبالتالي الليبس لوب از انرت. انرت يعني خامل يعني ما بيعملش حاجه خالص. بس فلو كان الليبس لوب سيبه حاله مش مشكله عمل بيرفوريشن طالع بره سيبه. ايه اللي يخليني افتح بطنها بقى على حاجه مش هتعمل مشكله سيبه حاله مش هيحصل مشكله. بس هو طبعا الناس اللي عندهم ليبس لوب دلوقتي قالوا قوي قوي لان بيضل بقى له 15 سنه. اللي موجود هو الاطباء الكابر اي ديز. الكابر لا مش بقى هنا الكابر بيعمل اديشنز ممكن يعمل انستانر اديشنز تؤدي الى انستانر اوبستراكشن فلازم يتشال ما يتسابش. ممكن نشيله باللابروسكوب يعني ممكن تقول لها طيب الاي او دي ده دلوقتي عمل بيرفوريشن واحنا محتاجين ان احنا نشيله فهنشيله ثرو لابروسكوب فبنخش باللابروسكوب وندور عليه لغايه لما نلاقيه هتلاقيه بقى امبدد في مومنتم في الوول بتاع البلادر في الوول بتاع ده فانسى ما تلاقيه وتشيله ثرو لابروسكوب. لو كنت بقى مش لاقيه بالابروسكوب ولا مش عارف تشيله ساعتها هتلجا انك تعمل لابروسكوب. وزي ما كانت الكلمه مشهوره قوي بتاعت اللولب بيسرح على القلب اسمها هو ولا لا؟ اللولب بيسرح على القلب. بيسرح على القلب يعني ايه؟ يعني اصل لما بيحصل بيرفوريشن عاده مين اللي بيجي يعمل سيلينج للسايت اوف بيرفوريشن؟ الومنتم. هو بيخش في الومنتم وبعدين الومنتم بيريتراك بعد كده فانت ممكن تلاقي راي دي بالفعل فوق لحد كبير يعني. مش هو اللي جاي لغايه فوق هو بقى في الاومنتم والحركه بتاعت الاومنتم هي اللي اتحركت لفوق بس مش لغايه القلب ده يعني انا قلت قبل كده مش كانت مركبه شريط والشريط سقف ازاي انا فاهم بيقولوا عليه كده بيستخدموا لفظ ده بيقول لك شريط سقف او سرح يعني سقف يعني جاي المهم دي القصه بتاعت الفيلتريشن. في جزء بقى مهم اللي هو يعني كلينيكال سيتويشن على فكره القصه دي يعني مهمه بالفعل وجت سؤال في الامتحان اي ثينك سنه اللي فاتت على طول. في حاجه اسمها inability to feel the threats. inability to feel the threats يعني ايه inability to feel the threats؟ ده clinical situation يعني انت قعدت توصي البيشن دي خلي بالك لازم تحس بفتر خلي بالك لازم تحس بفتر والفتر مهمه ومش عارف ايه بتقول لك مش حاسه بفتر. ايه بقى هي مش حاسه بفتر ليه؟ واحنا هنتصرف ازاي؟ هي ممكن تكون مش حاسه بفتر لسبب قريب قوي قوي وبسيط جدا. ممكن قوي الفتن تكون لازقه على السيرفيس. السيرفيس يعني السيرفايكال ليوتس. والسيرفايكال ليوتس ده بيبقى مغطي يعني موجود جوه منه سيرفايكال كمان وعلى الاكتو سيرفيس كمان. فممكن جدا تبقى الفتله دي لازقه على الاكتو سيرفيس وده بيحصل كتير قوي. ده مش حصل فتله لان الفتله كان المفروض تبقى بروجكتنج كده بس الفتله مش بروجكتنج كده لازقه على الاكتو سيرفيس وعشان كده مش حساسه تبالي بيكم مش حساسه تمام. ده سبب. السبب الثاني ان اللي راكب الاي او دي قص الفتله قصير. واحنا الاي او دي بيجي فتله طويله وبعد ما بتركبه بتعمل تريمنج للفتله دي تسيب كده جزء منها حجم يعني ريزنبل بحيث ان هي الست تقدر تحس بوصول. فالفتله دي اتقصت قصير قوي بحيث انها مش حاسه يعني يا اما الفتله هي اللي قصيره يا اما هو نازل على الاكس سيرفيس ده بيحصل كده يا اما حصل ايه ولا ايه ولا ايه حصل بيرفوريشن موجود جوه مطلع ده مفيش فتله ولا بتاع ولا حصل ايه ولا حصل فانيوس. لو حصل فانيوس دي بيطلع لفوق زي ما اتفقنا ولا راح فين دلوقتي في الزباله هو خلاص واقع حصل اكسبوجر. كل الحاجات دي هتخلي الست مش حاسه بفرق. ركزوا معايا من فضلكم عشان تفهموا التسلسل بيمشي ازاي. هي لما تجي لك واحده تقول لك انها مش حاسه الفتله بتاعت الاي او دي انت هتحط سبيكولم عشان تبص وتشوف انت شايف الفتله ولا انت شايف الفتله. يعني هي بتقول دلوقتي انها مش حاسه الفتله كويس انا حطيت سبيكولم وببص على الفتله. لو انا شفت الفتله يقول هي موجوده الفتله موجوده بس هي مش عارفه تحسها لازقه على السيرفكس بسبب وجود شويه ميوكس ولا سكريشنز ولا فتله فاهمه انما اتيز ده هي موجوده مفيش مشكله. افرض بقى لو انا حطيت سبيكولم وانا كمان ما شفتش الفتله احتمال تكون حامل. فقبل ما اعمل اي مانيبيوليشن ولا غيره هي لو هي حامل والفتله مش باينه المفروض نعمل ايه؟ سواء حامل والفتله مش باينه المفروض نسيبها في حرب. فقبل ما اعمل اي فرجر مانيبيوليشن هتاكد اذا كانت حامل ولا لا. يعني ممكن اعمل بريجنس تيست ممكن اعمل بيتا اتش تي جي او سونوجرافي واشوف هي حامل ولا لا. طب لو كانت حامل يبقى خلاص كده هنسيبها في حرب. ونبقى عارفين ان في احتمال ابورشن 50%. طب لو كانت مش حامل يبقى الاي دي ده فين؟ يا اما الاي دي ده جوه اليوترس والفتلة بتاعته كت او ريتراكتد كشت تسرط ولا قطعت حاجة كده يا اما الاي دي ده بره. هعمل سونوجرافي. السونوجرافي بيوري الاي او دي لو كان الاي او دي جوه اليوترس. لو كان جوه اليوترس هتشوفه بالصورة انما لو كان بقى بره اليوترس مش هتشوفه بالصورة. فانا دلوقتي هعمل سونوجرافي بس لو لقيت الاي او دي جوه اليوترس يبقى هو جوه اليوترس بس المشكلة ان الفتلة كت او ريتراكتد بس انا طمنت ان هو جوه اليوترس. طبعا عملت صغار بقى ومش لاقيه جوه اليوترس يبقى يا فين يا فين دلوقتي بقى لنا احتمالين يا اما جوه مطلار يا اما في الشارع صح. ساعتها تعمل بلين اكس راي. بلين اكس راي على الابدومن والبلبس او البلبس والابدومن. لو لقيت الاي او دي ده في الابدومن يبقى ايه؟ لقيته فوق كده في الابدومن يبقى مفيش اي احتمال يا معايا يعني يبقى ايه؟ هجيب ايه في الفوريش. طب لو لقيته في البلبس لقيته في الثالث يبقى بيرفوريشن برضه. فهي معلومه دلوقتي حط المعلومتين جنب بعض. صوره الاكس راي بتقول انه الاي دي ده في البلبس. الصوار بيقول اليوترس فاضي ده فين؟ في البلبس بقى والسرور والعلاج راحت بس بيرفوريشن برضه خلاص. طيب في حاجه كده مكتوبه في الكتاب بتاع الدكتور محمود حسين بيقول لك لو مفيش ثمار. وطبعا دلوقتي كل ما الوقت بيعدي كل ما يبقى في اي حته فيها ثمار يعني بس هنفرض برضه ان مفيش ثمار. لو مفيش ثمار هنعمل ايه؟ لو مفيش نوار هنعكس التسلسل يعني هبتدي في الاول باكس راي يعني هقول لكم القصه. واحده كانت هي نفس الشخص مش حاسه بفتله حطيت سبيكولم انا كمان مش شايفها عملت بريجنس تيست مفيش بريجنس. يبقى الاحتمالات اللي قدامي دلوقتي يا اما اكسبانشن يا اما بيرفوريشن يا اما هو انترا يتراين بس الفتله راحت تمام. هنبدا بفلين اكس راي. في الفلين اكس راي هتلاقي الاحتمالات كالاتي. في الفلين اكس راي هتلاقي الاحتمالات كالاتي يا اما مفيش لوب خالص ابسنت كويس يا اما في لوب في الابدن يا اما في لوب في الفارس. انتوا صحيين عشان دي اصعب حته في الموضوع. لو ابسنت مفيش لوب لا في الابدن ولا في الفارس يبقى فين؟ سايب الفراغ ده مش موجود وقع تمام. لو لوب في الابدن يبقى الاحتمالات ايه؟ في احتمال تاني يبقى كالكوليشن. لو لوب في الفارس يا اما جوه يدرس يا اما بره يدرس. اصلا ما عملتش صغار المره دي انا ما بداتش في صغار كده بدات في الفين اكس. يبقى يا اما جوه يدرس يا اما بره يدرس. هعمل ايه بقى ساعتها؟ هعمل هيستروسارتنجوجرافي. هيستروسارتنجوجرافي لحظه من فضلكم بس ما تكتبوش ورا الدور يعني خليكم بس معايا عشان ايه؟ الهيستروسارتنجوجرافي ده ليه؟ مش الاي او دي از راديو اوبيك انا عايز اخلي اليوترس كمان يبقى راديو بيت عشان اعرف مكانهم فين قياسا على بعض. تمام؟ يعني لو انا عملت اليوترس في النظر دي وبني في الصورة كده جزء ترانجل ده هو الترانجل الشاليو بتاع الترانجل دي بيبان كده مثلث وبان جنبه حاجة شكلها عامل كده يبقى ده فين ده؟ تأكيد بقى ما هو اليوترس اهو عرفت انا فين مكان اليوترس اني خليت اليوترس اهو تبقى يبقى راديو بيت وده الاي دي في الليزر ان هو راديو بيت. فدلوقتي بقى ده مش راكب على ده يبقى ده فين؟ يبقى ده بيرفوريشن ده اكيد. وحتى لو شفت نصه يعني حتى لقيت منظر عامل كده مش شايف كل حته بس برضه بيرفوريشن ده اكيد. تمام؟ طب هو عندنا ده السؤال ده. طب لو عملت صوره الهيستوري سبت جيوغرافي طلعت كده هات تاني بس مش باين حاجه كده مش موجود خالص الجناب ده مش موجود خالص ما لهاش حاجه في الاكس موجود جوه موجود جوه موجود جوه يعني خلاص يبقى موجود جوه الاكس. طب ما ينفعش يبقى قدامه ولا وراه؟ ما هو لو قدامه ولا وراه الشكل بتاعه هيستخبى صح؟ لو قدامه او وراه الشكل بتاعه هيستخبى يبقى نعمل ايه؟ لاترال فيو مفهوم؟ نعمل لاترال فيو. دي من الحاجات العجيبة برضو اللي انديكيتد فيها الريستو بس في الجغرافي لاترال فيو. طيب هو انا هنا عملت ريستو بس في الجغرافي ليه؟ تفتكر ان انا عايز اشوف كونديشن اوف تيوب مثلا الاقي واحد فيه. انا عملت ريستو بس في الجغرافي لسبب واحد ان انا اعرف فين مكان اليوترس قياسا على مكان الاي دي او فين الاي دي قياسا على اليوترس صح؟ طب ما هو ممكن اعمل حاجه تانية مش الهيستوريس اوف الجيوغرافي ممكن يعمل ايودين الرجي وهو الانجوليزم وهو اللي هو وجع دماغ ملوش لازمه طبعا عشان ايه؟ بقول لك على حاجه ابسط بكتير. حط ساوند حط ساوند مش ساوند ده معدن حط ساوند جوه البراند ده فانا اعرف فين الهيستوريس اوف الجيوغرافي. يعني لو انا حطيت ساوند وبالساوند طلع او لما عملت ساوند بان لي كده في الاكس راي فصار فين الاكس راي بان كده وكده وده الساوند اخره. انا طبعا مش راسمه اللي انا مفهوم ان فين الريبرس لما حطيت ساوند فين الريبرس مفهوم الريبرس هنا لا ده مش باين انا مش شايف غير اللون الازرق ده بس لما الاقي الصوره شكلها عامل كده يبقى جاي ايوه انا بعمل ايه بس صح لو ده ساوند كده وده كده ده بيرفوريشن تمام. طب ولو كده لا يبقى ايه؟ ده جوه ده قدام ده ورا واقفين فوق بعض يبقى ساعتها برضه عايز لاترال فيو. وبرضه دي من ضمن التقنيات اللي هتوصلها في اخر السنه من ضمن استخدامات الساوند ان الساوند ممكن تدخل ساوند دور ترانجلتي وتصور لو كنت بتدور على هيست اي دي. انا هقول جاي القصه في مستر اي دي لانها بتدور نفسي انت بقى حاول تختاروا معايا عشان نخلص منها. واحده مش حاسه بفتوى سيبك بقى من الكتاب هو كل ده مكتوب بس احنا نحاول يعني نلم القصه كده. واحده مش حاسه بفتوى مش فريدز ولا مش اي دي بس اول حاجه بخوف فاكره ممكن جدا يطلع موجود في مجاله بس هي مش حاسه بفتوى ولا فتوى لازم على السيرفر. طيب بصيت بالفاكره ما لقيتوش قولوا معايا بص مستكر وما لقيتوش اعمل ايه بعد كده؟ استبعد البريجنسي طلعت حامل هنسيبها الحامل بس طلع مفيش بريجنسي هبدا بايه؟ هبدا بالترا ساوند. الالترا ساوند هيقول لي اذا كان جوه الريترس جوه الريترس يبقى جوه الريترس وخلاص والفاكر بس ايه المقطوع. طب لو في الالترا ساوند ما لقيتش يبقى هعمل ساعتها اكس راي. اكس راي يبقى حاجه من الاثنين يا مش موجود يبقى وقع يا موجود يبقى بيرفوريشن. ما هو موجود بس مش في الريترس يبقى بيرفوريشن. عظيم. لو ما عنديش الترا ساوند هبتدي بقى المره دي الاكس راي. هبتدي بالاكس راي. الاكس راي زي ما كنا كاتبين من دقيقه كده يا اما ابسنت يبقى وقع يا اما ابدومينال يبقى اكيد بيرفوريشن يا اما بلفكس. بلفكس ده يا جوه الريترس يا ورا الريترس. ساعتها هعمل هيستوري سيرفنجوجرافي انتروبوستيرير اند لاترال او كبديل احط ساوند بصور انتروبوستيرير ولا لاترال. ده الكلينيكال سيتويشن اللي اسمه ميست اي او دي او بيسموها وات انابيليتي تو فيل ذا تراك. ده موقف كلينيكال وده بيجي بالفعل ناس كده في العياده بتاعت ولا في الاستقبال بتاع القصر ايه دي واحد كده مش حاسه خالص فلازم تبقى عارف السيكونس اللي هتمشي فيه. السؤال ده طبعا سؤال مهم لسبب لانه اولا بتاع واحد فاهم هو هيعمل ايه يعني لا من القصه ولا من الاحتمالات وهو سالك بيني وبينكم في جزء كبير من الكومبليكيشنز اللي قبل ما هو مرتبط باكسبانشن ومرتبط بفيرفوريشن ومرتبط بفاجنسي يعني ممكن يبقى لم جزء من الكومبليكيشنز اللي قبل تمام ده اسمه الابيليتي تو فيد ذا فايت كده احنا خلصنا الكومبليكيشنز بتاعت الاي دي طيب واتبقينا كده حتتين صغيرين على الاي دي الايفاليويشن بتاعها في الاخر الاي دي ده كويس ولا وحش من الاخر يعني كويس ولا وحش هو كويس احنا اصلا لما بنيجي نقيم اي طريقه كونتراسبشن لازم يبقى فيه تقييم كده طريقه كونتراسبشن التقييم بتاع طرق الكونتراسبشن يا دكاتره بيعتمد على الفيل الريت يعني الطريقه دي كويسه ولا لا ده شيء يعتمد نمره واحد على الفيل الريت صح الفيل الريت هنا يعتبر نسبيا قليل الفيل الريت قليل ودي طريقه فعاله لمنع الحمل ده نمره واحد بس تقييم طرق الكونتراسبشن ما يعتمدش على الفيل الريت وبس يعتمد على فاكتورز ثانية من ضمنها الإفكت أون لاكتيشن هل الـ IUD له علاقة باللاكتيشن؟ أبسولوتلي لا مفيش أي علاقة بالموضوع بالمقارنة لإقراص منع الحمل أصل جزء كبير جدا من الناس اللي بتستخدم كونتراسبشن هم ناس والدين يعني رضاعة فدي حاجة لازم تتحط في الاعتبار لما الواحد يجي يقارن طريقة كونتراسبشن بالثانية البيلز الكومباين بيلز ما ينفعش واحدة ترضع وزيادة ده وبقى كتير معظم اللي بياخدوا كونتراسبشن ناس والدينه زي ما اتفقوا فده ملوش اي علاقه باللاكتيشن ودي ميزه وملوش علاقه كمان بالسكشوال انتركورس خالص ما هواش حاجه زي الكوندوم مثلا ولا الحاجات السبيرمي سايدرز والحاجات اللي بتستخدم لوكر ملوش علاقه بالسكشوال انتركورس خالص ودي برضه ميزه اللي بعده من طرق الايفالويشن هو كمان دي افكت اون فيوتشر فيرتيليتي ودي حاجه بتهمني كتير جدا جدا من الستات اللي بيستخدموا كونتراسبشن قوي يعني هي عايزه تستخدم كونتراسبشن عشان تاجل الحمل انما مش عايزه تستخدم كونتراسبشن عشان تستخدم حاجه تقطع الحمل يعني مش يعني عايزه حاجه بعد كده مش هتكمل بعدها خالص لا هو ده قصدي افكت اون فيوتشر فيرتيليتي وممكن تكونوا سمعتوا ان في ناس بتخاف من البيلز عشان كده في ناس بتخاف من البيلز لان هم مقتنعين ان اللي بتاخد بيلز دي ممكن ما تعرفش تحمل خالص بعد كده او الانجكشن يعني هنتكلم عليه المره الجايه بس هو يعني يكاد يكون ملوش افكت على فيوتشر الانفكشن اللي ممكن يحصل انما عايز الوايس اللي مركبه له بعد ما بتشيله بتاعه مفيش مشكله حتى لو سمعت الرياكشن دي لو خدت شويه عشان تختفي ولا الانسريشن ده بعد شهرين ثلاثه بيبقى في شويه ديلي كده بس هتحمل مفيش افكت على الفيوتشر في الكل الا بس حاجه بسيطه من خلال انه لو هيزود الانفكشن الانفكشن ده تؤدي الى سد الرئه هذا وايس يعني العادي دي مش محتاج واحده تفهم ده مهم جدا صحيح مش محتاج واحده بالغ على الليره ولا بتفهم ولا حاجه خالص يبقى استنش من الكلام اللي حواليك بس اديكوا هتشتغلوا هتصدقوا الكلام ده ومن قبل ما تشتغلوا السنه دي كده لو تاخدوا شتات هتلاقوا كلام اللي بقوله في ناس بيجدوا صعوبه شديده جدا ان انا تاخد اقراص مانع حمل 21 يوم في الشهر وبطل اسبوع يا عشان تفهمها حاجه زي كده كويس ثلاث اسابيع دي تاخد اقراص واسبوع تبطل مشكله عويصه جدا وهتشوفوا ان في ناس كتير جدا بتاخد اقراص مانع حمل عند اللزوم يعني يوم ما يبقى فيه الفرصه تاخد حبايه وتيجي الفرصه ما تاخدش حاجه وناس يعني لا يمكن تتصوروا ان هم بيفكروا كده انما ده ما فيهوش حد بقى بيفهم ولا بيفهمش ولا حاجه ده بتركب الاي دي تقول لك عليه بعد ثلاث سنين هيشيله ونركب كده خلص خلاص مش محتاج واحده ولا ايديتين بس وبالفعل الكلام انا عارف انه شكله غريب بس اديكوا هتشتغلوا وهتشوفوا اللي جواه بالفعل دي حاجه تاني حاجه مش محتاج دافع قوي مش محتاج واحده هايلي موتيفيتد يعني اقراص مانع الحمل هتسمعوا عنها انها تعمل شويه نوزيا تعمل شويه زياده في الوزن شويه تشينج في المود حاجات كده فعشان واحده تواظب على اقراص مانع الحمل كل يوم وما تنساهاش لازم عندها دافع قوي جدا لازم يكون بالفعل مش عايزه تعمل ادروايز يعني لو هي تاخدها كده والسلام هتاخد يوم وتنسى يوم وهكذا يعني ما دام مفيهوش موتيف مفيش استمراريه هي بتاخد ديسيجن واحد وخلاص ديسيجن انها عايزه تركب لوب بتحط اللوب وبتنساها بقى لمده ثلاث سنين مش لازم يبقى عندها دافع قوي يخليها كل يوم تاخد قرص او تعمل تمام فمش محتاج واحده هاي ليه موتيفيت عشان كده عشان الاسباب دي الاي دي بيبقى مناسب للحاجه اسمها ناشونال بروجرامز يعني البرامج بقى بتاع تنظيم الاسره ورجعنا وقت ما كنا بقى الاعلانات للتلفزيون والبوليس والكلام ده كله بيزق الناس ناحيه تركيب الاي دي تمام فده الايفالويشن بتاع الاي دي كطريقه للكونتراسبشن اخر كلمتين بقى اللي هما الانديكيشنز فور ريموفال الست يوم هتفكر تشيل الاي دي هتشيله سبب من ثلاثه تعرفوا يوم ثلاثه تشيله ايه؟ تشيله عشان عايز تعمل خلاص ده احتمال الاحتمال الثاني تشيله عشان عمل وجع دماغ ميمورجيا ومش راضي يتحسن بيعمل ديسشارج بيعمل لها لو باك بين حاجات كده خلاص مش عايز تشيله انا بتكلم عن شيء خلص مش كده يعني عدى 3 سنين مش هو المفروض يتغير ده العيب ده هنتكلم على هرمون خلصنا المره اللي فاتت اي او دي دلوقتي استخدام الهرمون فور كونتراسبشن. الفكره ببساطه ان معلومه قديمه انتوا عارفينها من قبل كده, لو الواحد علا وثبت ليفل اوف ستيرويد هرمون ده بيعمل سبريشن اللي بيجي الهاي بوتالاموس كويس قوي. فلو انا اديت لواحده ست ايستروجين كل يوم كل يوم جرعه ايستروجين ليفل سبريس دي هاي بوتالاموس, لما الهاي بوتالاموس يبقى سبريس يبقى في تويتر برودكشن جونادوتروفين كمان سبريس, وبالتالي الاوفري كمان سبريس. الاوفري له وظيفتين, انه يعمل اوفريشن ويعمل هرمون برودكشن. لما يبقى مفيش اوفريشن يبقى الست دي مش هتحصل. يبقى نظريا على الاقل لو جبت واحده اديتها كل يوم اقراص ايستروجين مش هيبقى عندها اوبريشن ومش هتحمل. تعالي انتوا عارفين ان احنا ما نقدرش ندي الواحده كل يوم ايستروجين كده وخلاص, ما ينفعش. ما تقدرش تدي الواحده كل يوم ايستروجين, ليه؟ يجي لها ايه؟ يجي لها بقى اندوميتريال بروليفيريشن وهايبرتيزيا وكارسينوما وايرريجولار بليدنج والسايد افكتس بتاعت الايستروجين, نوزيا ومش نوزيا, ما ينفعش. فعشان كده نقدر ندي كل يوم ايستروجين وبروجستين. نعرف تقولوا لي ايه الغرض من الاديشن اوف بروجستين؟ بروجستين له قيمتين, القيمه الاولانيه انه يعمل توازن مع مين؟ مع الايستروجين عشان ما يبقاش في السايد افكتس بتاعت الايستروجين يبقى في بروتكشن. والقيمه الثانيه ان البروجستين اولا واخيرا هو ايه؟ ستيرويد. هو اولا واخيرا ستيرويد. ساعه ونص كل اي حد مش فاكره. هو البروجستين برضه بيساعد على السبريشن بتاع مين؟ ساعد على السفراشن بتاع الهاتف ده. هو البروجستين ده إيه؟ ستيرويد هو كمان. يبقى انا لما بدي البروجستين بستفيد حاجتين, هو برضه بيعمل سفراشن الهاتف ده, وطبعا حاجه الاولانيه ان هو بيعمل بالانس مع الاكشن بتاعتي. ومن هنا قرص عن الحمل كلها شكلها عامل كده, كل قرص عباره عن ايستروجين وبروجستين, كل قرص عباره عن ايستروجين وبروجستين. ومن هنا اسمها كومبايند بيل, اسمها كومبايند اورال كونتراسبتيف كومبايند, لان كل قرص عباره عن ايستروجين وبروجستين. لما بتدي الايستروجين والبروجستين زي ما اتفقنا الهايبوثالاموس مش هيشتغل ولا البيتويتري ولا الاوفري. الاوفري مش هيعمل اوفيليشن صح, ولا هيعمل هرمون كمان, مش هيبقى فيه هرمون برودكشن باي ذا اوفري, مفيش هرمون برودكشن باي ذا اوفري. وبالتالي بما انه مفيش هرمون برودكشن باي ذا اوفري, ما الهرمونات هتيجي منين؟ بقى الهرمونات انا اللي بديها, يعني الست دي الهرمونات انا اللي بدي الهرمونات, والهرمون اللي انا بديه ده هو اللي بيبني الاندوميتريوم. بدي الهرمون ده لمده 3 اسابيع, وبعدين لما توقفه بيحصل ايه؟ ويدرو. دي بس انت بتاخد اوراق منع الحمل لمده 3 اسابيع وتبطل الاسبوع, والاسبوع ده هيحصل فيه ويدرو. دي الفكره من استخدام اوراق منع الحمل. الاوراق منع الحمل الايستروجين كونتنت اللي فيها بيبقى ماده صغيره خالص اسمها ايثينال استراديول. ايثينال استراديول هو الموجود في الجسم اسمه ايه؟ اسمه استراديول. بس الاي 2 هو الاستراديول. احنا هنا بنيجي ايثينال استراديول, ده اقوى ولا اضعف؟ الايثينال استراديول اقوى بكثير من الاستراديول, يعني هو كايستروجين اتس مور بوتنت عن الاستراديول. نوع الايستروجين اللي خلاص معنا الحمل اقوى نتيجه الاديشن اوف ايثينال جروب. وبعدين البروجستين ده في منه انواع مختلفه, يبقى احفظ لك منهم اسم ولا حاجه. في حاجه اسمها ليفو نورجسترال ونور جسترال ونور ايتستيرون ونور ايتستيرون اسيتيت, يعني حاجات كثيره قوي. في حاجه اسمها جستودين, يعني اسماء كثيره قوي, ممكن لو اسمه ولا اثنين مكتوبين لو عرفت تحفظ منهم واحد يبقى كويس. يعني اكزامبل على نوع من انواع الاستروجين اللي هو الايثينال استراديول, واكزامبل على البروجستين اللي هو نورجسترال او ليفو نورجسترال. دي الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. هما لما عملوا البيلز اول ما ابتدوا يعملوها عملوا بيلز كانوا متوصيين بيها زي اي حاجه زمان, كانوا بيعملوها بسخاء كده وبتاع, عاملينها براحتهم, حاطين فيها كميه هرمونات كبيره, استروجين كتير وبروجستين كتير. الكميه الكبيره من الهرمون دي كانت بتعمل سايد افكتس جامده, كانت بتعمل سايد افكتس مزعجه عند الست. فابتدوا تدريجيا كل ما يطوروا في الاورال كونتراسبتيف بيل يقللوا كميه الهرمون الكونتنت اللي فيها, كل شويه طبعا انواع اجدد فيها هرمونز اقل, انواع اجدد فيها هرمونز اقل, وهكذا. لغايه هم اول ما ابتدوا كان عندهم مثلا القرص الواحد فيه 100 مايكروجرام اوف ايثينال استرادول 100, فضلوا ينزلوا بيها لغايه 30 ويمكن 20 كمان. 20 الى 30 مايكرو جرام او اتنالس. بس بقى بتاع يبقى مشكلة لما بتنزل بقى كمية هرمونات بيبان لك مشكلة. مشكلة انه بيجي الست دي في وسط السايكل ويجي لها بليدنج. يعني ناخد كده اول يوم ولا اثنين من السايكل. اول يوم ولا اثنين من السايكل الاندوميتريا ما زال ايه very very thin. لسه في الاول خالص بعد انتهاء الدورة مباشرة. مش الاندوميتريا في الثن ده هيكفيه كل يوم 20 مايكرو جرام. اه هيكفيه لانه very thin. بس بعد اسبوع ولا 10 ايام هيكون الاندوميتريا بقى له ايه كبر شويه ويبقى 20 مايكرو جرام دول مش كفايه عليه. فممكن جدا تيجي الست دي في وسط الشهر ويحصل لها حاجه اسمها سبوتنج او يحصل لها بليدنج. فمين اللي بقوله؟ يعني هي المشكله كل ما تقعد تنزل بجرعه الهرمونز كل ما تقعد تنزل تنزل تنزل بيها كل ما ممكن الست دي في وسط الشهر يجي لها بليدنج او سبوتنج. لانه ساعتها كميه الايستروجين قليله قوي اتس نوت سفيشنت تو سبورت ذيس انكريز. فعملوا ايه بقى؟ عملوا فكره كده كويسه وظريفه جدا. قالوا نعمل نوع من الفيلز يكون تركيبته مختلفه شويه. يعني هم عملوه شكله عامل كده في 30 40 30 وفي من الثاني ده 50 و 75 و 125 كل واحد من دول يعني دول اول كام هرمون.